موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها تحويل القبلة. ففي السنة الثانية أيضا من الهجرة، وفي شهر رجب على التحديد، أمر الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، كما أنزل الله تعالى: قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس 16 شهرا، يعني بعد هجرته، أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي جهة البيت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة. قال: فاستقبلوها، أي الناس في هذا المسجد، فاستقبلوها. قال: وكانت وجوههم جهة الشام فاستداروا إلى القبلة. فرضي الله عن أعظم الناس استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.